بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على مباحث الاعتكاف، وقلنا إنه مستحب في كل وقت، وهو في العشر الأواخر من رمضان أشد استحبابا لطلب ليلة القدر. وبعد ذلك تكلمنا على آراء العلماء في ليلة القدر، وقلنا إن ميل إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين، وذهب كثير من العلماء إلى أنها ليلة السابع والعشرين، وذهب بعض العلماء إلى أنها شائعة في كل شهر رمضان، بل ذهب بعض العلماء إلى أنها شائعة في السنة بأسرها، وقالوا إن السر الحكمة في كتم زمنها وموعدها أن يبقى الناس على عبادة دائمة طيلة أيام العشر أو طيلة أيام الشهر. والقول بأنها شائعة في كل أيام السنة قول بعيد وضعيف، لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة وردت في أنها تكون في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه وفي الليالي الأحادية. وقلنا إن من شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد، فلو اعتكف الإنسان في بيته لا يجزئه هذا الاعتكاف، وسواء في ذلك الرجل والمرأة، فلا يجوز أن تعتكف المرأة في بيتها وإن كانت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وقلنا إن المساجد جميعها متساوية في الفضيلة سوى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وذلك لأن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة، وفي المسجد الحرام 100,000 صلاة. وإذا نذر الإنسان أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزئه أن يعتكف في أي مسجد سواه، وأما إذا نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيجزئه أن يعتكف في المسجد الحرام لأن الأفضلية فيه أكثر، ولكن لا يجزئه أن يعتكف في المسجد الأقصى أو في أي مسجد آخر. ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فإنه يجزئه أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، ولكن لا يجزئه أن يعتكف في أي مسجد آخر. وأما إذا نذر الاعتكاف في أي مسجد من المساجد سوى هذه المساجد الثلاثة فإنه يجزئه أن يعتكف في أي مسجد وفي واحد من هذه الثلاثة من باب أولى، لأن الأجر فيها مضاعف عن الأجر في المساجد الأخرى. وقلنا لا يجب أن يعتكف الإنسان مدة معينة، فيجزئ عندنا أن يعتكف الإنسان زمنا ولو كان قصيرا، لكنه يشترط فيه اللبس بحيث يسمى الإنسان ماكثا، وهذا طبعا يزيد عن قدر الطمأنينة في الصلاة. وبعد ذلك تكلمنا على مبطلات الاعتكاف، فقلنا إنه يبطل بالجماع، وأن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل، كالحكم في الصيام، وإن لم ينزل فلا يبطل اعتكافه، ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم. وقلنا لا يضر التطيب والتزين والفطر، وليس الاعتكاف كالإحرام، الإحرام يضر معه التطيب ولكن لا يضر مع الاعتكاف التطيب، وكذلك ليس من لوازم الاعتكاف الصيام عندنا خلافا لبعض الفقهاء، فيجوز للإنسان أن يعتكف مفطرا ويجوز له أن يعتكف صائما، ويجوز له أن يعتكف الليل وحده ويجوز له أن يعتكف النهار وحده. ولو كان الصيام شرطا في صحة الاعتكاف لما أجزأ اعتكاف الليل وحده، لأنه لا صيام فيه أبدا، وهذا في حالة عدم النذر، لكنه لو نذر اعتكاف يوم مع الصيام فإنه يلزمه الاعتكاف ويلزمه الصيام. وقلنا يشترط في صحة الاعتكاف النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن لم ينوي لا يعتبر معتكفا. ولو نوى الاعتكاف ولو كانت مدة مكثه في المسجد قليلة أو كانت مدة مكثه في المسجد من أجل الصلاة، يثاب على الصلاة ويثاب على الاعتكاف. ولذلك قلنا يندب للإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه. وعندنا في دمشق يعلق في كثير من المساجد لوحات كرتونية يكتب عليها الشباب نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، من أجل تنبيه الداخل إلى أن ينوي الاعتكاف حتى يثاب على أمرين، يثاب على الصلاة في الجماعة ويثاب على الاعتكاف الذي نواه. فيشترط في صحة الاعتكاف النية، وإذا كان اعتكافه فرضا بأن كان قد نذره والتزمه فينوي في المنذور الفريضة. ولو خرج الإنسان من المسجد بغير حاجة فإنه ينقطع اعتكافه على التفصيل الذي ذكرناه، بينما إذا نوى التتابع أو لم ينوي التتابع، وإذا كان اعتكافه منذورا أو لم يكن منذورا. فإذا كان قد نوى مدة معينة وخرج منها لغير حاجة بطل اعتكافه ويجب عليه أن يستأنفه من جديد، لكنه لو لم يكن قد نذر ودخل المسجد للاعتكاف تطوعا وخرج منه لغير حاجة يبطل اعتكافه في الزمن المستقبل، ولكن ما مضى من الزمن يعتبر اعتكافه صحيحا. ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع خروجه التتابع ولا يحتاج لاستئناف نية جديدة، لأن هذه الأعذار تعتبر كالمستثنات في باللغز المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وما يحتاج إليه الإنسان في حياته اليومية يعتبر كالمتلفظ به وكالمشروط، فلا بد للإنسان من قضاء الحاجة. وبناء على ذلك ما يجب عليه أن يقول نويت الاعتكاف أو نذرت الاعتكاف لله تعالى عدة أيام 3 أيام مثلا أستثني منها زمن الخروج لقضاء الحاجة، لأن هذا وإن لم ينص عليه بلسانه يعتبر وكأنه قد شرط، ولذلك ما يحتاج إذا خرج لحاجة أن يعود مرة ثانية لاستئناف النية. وقلنا من شرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة، وقلنا إذا ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه، وتكلمنا على هذه المواضيع بإسهاب وإطناب وتفصيل. ولو نذر الإنسان مدة متتابعة في الاعتكاف كأن نذر 3 أيام مثلا أو 10 أيام كقوله لله علي اعتكاف 10 أيام، والنذر هو التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع، تعريف النذر عند الفقهاء التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع، فما لم يكن قربة لا يصح نذره. فالقربة القرب أنواع، هناك قرب أي أعمال يتقرب بها إلى الله تكون لازمة سواء التزمناها أم لم نلتزم، كالصلوات 5 قرب وفي نفس الوقت واجبة يجب علينا أن نفعلها، وهناك قرب ليست واجبة في أصل الشرع ما أوجبها الله على الناس، كأن يصوم الإنسان 10 أيام هذا ليس واجبا في غير رمضان طبعا، إذا أن يصوم الإنسان يوم الاثنين والخميس هذا ليس واجبا وإنما هو مندوب، أن يتصدق الإنسان كل يوم على فقير أو على فقيرين أو على عدد من الفقراء هذا ليس واجبا في أصل الشرع وإنما هو مندوب، أن يقوم الليل هذا مندوب وليس بواجب، أن يصلي الضحى هذا مندوب وليس بواجب. فلو التزمه الإنسان قال لله علي إن حدث لي الأمر الفلاني أو لم يحدث، قال لله علي أن أصوم غدا قربة لله تعالى نذر، لله علي أن أصوم 10 أيام، لله علي إن شفى مريضي أن أصوم 10 أيام، لله علي إن نجحت في الامتحان أن أصوم 10 أيام، هذا يقال له نذر. إذن النذر التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع، والاعتكاف قربة وليس واجبا ما هو بمتعين على المكلفين في أصل الشرع، فإذا التزمه الإنسان يجب عليه الوفاء به. فلو نذر مدة متتابعة لزمته، ولا يشترط التتابع من غير تعيين. لو نذر الإنسان أن يعتكف 3 أيام ولكنه ما شرط فيها أن تكون متتابعة لا يلزمه فيها التتابع، لكنه لو جعلها متتابعة لكان أولى. لكنه لو نذرها متتابعة فإنه يجب عليه أن يعتكف وأن يكون اعتكافه متتابعا. ولو لكنه لو نذر يوما ما نذر أياما، ولو نذر أياما متتابعة لزمته، نذر أياما بدون تتابع ما يجب فيها التتابع. لكنه لو نذر يوما واليوم يتكون من عدد من الساعات من 24 ساعة على الساعات المعروفة عندنا اليوم، ولكنه في الزمن الماضي كانت تطلق الساعة ولا يراد بها الساعة الزمنية التي نعرفها اليوم، كانوا يقولون اليوم يتكون من 24 ساعة ولكنهم ما كانوا يريدون الساعة الزمنية التي نعرفها اليوم المكونة من 60 دقيقة والدقيقة مكونة من 60 ثانية، لا، كانت تطلق الساعة على الوقت المعين المقدار معين يختلف، ساعة الضحى تختلف عن ساعة الظهر، تختلف عن ساعة الغروب، يمكن في بعض الساعات ما تستغرق سوى لحظات. ومن العجيب أنني وجدت بعض المتفيهقين المجتهدين في هذا العصر الجاهلة الذين يحرفون الشرائع، كان يصلي المغرب وبعد مرور ساعة واحدة يصلي العشاء، ودرج على هذا زمنا طويلا من حياته. فقلنا له لماذا تصلي العشاء بعد المغرب بساعة؟ قال لأنه قرأ في فقه اللغة للثعالبي، قرأ في فقه اللغة أن اليوم يتكون من 24 ساعة، ومن جملة الساعات التي عدها ساعة المغرب وعد ساعة العشاء، قال فإذا ما بين المغرب وبين العشاء ساعة. هكذا أداه إليه جنون وجهله الذي يشبه الجنون، ومع ذلك يزعم أنه مجتهد ويرد على كل فقهاء هذه الأرض. لا يعجبه كلام إمام، ولا يعجبه كلام مجتهد، ولا يعجبه كلام صحابي، ولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام العشاء تجب إذا سقط ثور الشفق الأحمر، وهذا يكاد يكون متفقا عليه بين المذاهب، ما يعجبه كل هذا. قال الساعة الزمنية، الساعة ليست الساعة الزمنية، فالثعالبي قال ساعة المغرب وقال ساعة العشاء، ولذلك وينتظر ساعة زمنية واحدة وبعد ذلك يصلي العشاء. لو انتظر ساعة ونصف قلنا والله أخذ بالاحتياط، لأن بعد ساعة ونصف يدخل العشاء قطعا، لكن الذي يصلي قبل الوقت بعد مرور ساعة من المغرب ما صلى العشاء، هذا ما صلى. ولو صلاها ويجب عليه قضاؤها لأنها تعتبر كالنافلة المطلقة إذا كان لا يعلم، وأما إذا كان يعلم فهذا أمر كبير وأمر خطير على الإنسان، والعياذ بالله تعالى. العبث بشعائر الإسلام، العبث بأوقات الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام هو الذي علمه أوقات الصلاة، جاء إليه في اليوم الأول وصلى به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وجاء إليه في اليوم الثاني وصلى به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبين له أن أوقات الصلاة ما بين الوقتين الذي صلى به فيهما، وقد تكلمنا على هذا بالتفصيل حين الكلام على مواقيت الصلاة، فلا يجوز العبث بها نهائيا. ولو أن إنسانا أراد أن يستهتر بها ربما يؤدي به هذا إلى الردة والكفر، لأن العبث بشعائر الإسلام والعياذ بالله يعتبر يؤدي إلى الردة والكفر، أما إذا كان يريد العبث. وأما مثل هذا فهو مجتهد، ليس مجتهدا، يعني اجتهد اجتهادا مخطئا، وضع نفسه في منصب الاجتهاد وهو جاهل أحمق، هذا يعذر من قبل القاضي الشرعي، ويجب عليه قضاء كل الصلوات التي صلاها بهذا الاجتهاد الخاطئ الموهوم. نعم، هذا كلام يعني استطراد لا بد منه، جرنا إليه الكلام على الزمن. فلو أن الإنسان نذر اليوم، نذر اعتكاف يوم كامل، اليوم يتكون من 24 ساعة، نحن قلنا لو نذر عدة أيام لا يجب عليه تتابع، ويجوز تفريطه أن يعتكف اليوم ويترك الاعتكاف غدا وبعد ذلك يعتكف، يعني يجوز له تفريق الأيام. لكن هل يجوز له تفريق ساعات اليوم الواحد بناء على أن اليوم مكون من ساعات، قال هذا لا يجوز، لأن اليوم في العرف يطلق على الوحدة الزمنية المتكاملة، ولكن الأيام قد تكون متتابعة وقد تكون متفرقة. والشرع أوجب علينا صيام اليوم، ولكن صيام اليوم يجب أن يكون كاملا، وأوجب علينا صيام ثلاثة أيام في الكفارة مثلا، ولكن ما جعلها متتابعة. ولذلك لو انتقل الإنسان في صيام في كفارة اليمين من الإطعام أو الكسوة أو الاعتاق إلى الصيام بأن كان غير واجد لثمن الإطعام أو الكسوة أو الاعتاق، فيجوز له أن يصوم ولا يشترط في صيامه أن يكون متتابعا، ولكن اليوم الواحد يعتبر كالقطعة الواحدة، يعني يعتبر مدة زمنية واحدة، فلو نذر يوما واحدا لا يجوز له أن يوزعه، أن يعتكف اليوم 6 ساعات وغدا 6 ساعات وبعد غد 6 ساعات، لا يجب عليه أن يعتكف اليوم كاملا، لأن هذا هو المفهوم من لفظ اليوم. قال الخليل: اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. هذا إذا أراد اعتكاف النهار فيجب عليه أن يعتكفه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا كان ينوي باليوم، اليوم مع الليلة، إذا كان هكذا نوى أراد اليوم مع الليلة فالعبرة بما ينوي، وإذا أراد الليلة وحدها فيجب عليه أن يعتكف الليلة كاملة ولا يجوز له أن يوزع ساعاتها. والصحيح عندنا، وعبر عنه الإمام النووي في الروضة بالأصح، وأنا شرحت لكم أكثر من مرة معاني هذه الاصطلاحات، ولكن أتكلم عنها لمن فاته سماعها. الإمام النووي رضي الله تعالى عنه يعبر بالصحيح إذا كان الخلاف في المسألة عند الأصحاب، إذا قال الصحيح أو الأصح فمعنى ذلك أن هذه المسألة نقلت إلينا من قبل الأصحاب، الأصحاب هم الذين أدلوا برأيهم فيها، ليس من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وما كان من نصوص الإمام الشافعي ومن أقواله يعبر عنه الإمام النووي بالظاهر أو الأظهر، إذا كان الكلام للشافعي يريد أن ينقل كلام الشافعي، معنى كلام الشافعي يقول الأظهر أو الظاهر. وأما إذا كان الكلام للأصحاب قد استنبطوه بناء على قواعد الإمام الشافعي، لأن الشافعي لم ينص على كل مسألة من المسائل، الفقه حوادثه متجددة ووقائعه في كل يوم يقع عندنا واقعة ما كانت قد وقعت في اليوم الماضي، فيضطر الأصحاب لأن يقولوا فيها بحكم، وبناء على ذلك يقولون هذه الأحكام، يجتهدون في الأحكام بناء على قواعد الإمام الشافعي. هذه كلها تكون أقوال في المذهب، كلها منسوبة للمذهب، فمذهب الإمام الشافعي ليس كما يتوهم ضعفاء العقول وما قاله الشافعي فقط، لا، هذا ما قاله الإمام الشافعي وما قاله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وأصحابه رضوان الله عليهم غالبا يفرعون على قواعده، وفي بعض الحالات يفرعون على قواعده ويخرجون عن أقواله، في بعض الحالات يخالفون إمامهم، الشافعي ينص على مسألة ويرصون في الحكم على خلافها، هكذا أداهم إليها اجتهادهم، ولكل مجتهد نصيب. نعم، وأتكلمت على هذا في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة. فإذا كان النووي يريد أن ينقل كلام الإمام الشافعي يقول الأظهر أو الظاهر، فإذا ضعف الخلاف ما بين القولين، كان للشافعي في المسألة قولان ولكن أحد القولين قوي جدا جدا جدا والقول الآخر ضعيف جدا جدا جدا يكاد يكون هالكا، وإنما هو مجرد احتمال، يعبر عنه الإمام النووي في هذه الحالة بالظاهر، يقول الظاهر كذا، أو يقول المشهور كذا، ليس الظاهر عفوا، يقول المشهور كذا، ومقابله غريب وضعيف. وإذا اشتد الخلاف بين القولين، اشتد الخلاف بين القولين، ما يعبر عنه بالمشهور في هذه الحالة، وإنما يعبر عنه بالأظهر، إشارة إلى ظهور مقابله على الجملة، وكأن النووي قال لنا إن القولين للإمام الشافعي قويان، وكل منهما يحتمل أن تكون له الغلبة، ولكن رجح هذا القول على الثاني بنوع من التجريح فيعبر عنه في هذه الحالة بالأظهر. فإذا قال الأظهر كذا معنى ذلك أن القولين لكل منهما وجهة نظر وكل منهما له ظهور في الجملة، ولكن هذا أظهر وأقوى رجحته الأدلة حينما تعارض مع القول الثاني. إذا القول الثاني ليس ساقطا، الاحتمال الثاني هو الآن ضعيف لا شك فيه، ما دام رجح عليه القول الآخر يستحيل أن يكون في المسألة الشرعية قولان واحد جائز واحد غير جائز، هذا يستحيل في دين الله تعالى أن نقول الإنسان هذه المسألة فيها قولان، القول الأول جائز والقول الثاني غير جائز، خذ بأيهما شئت، هذا مستحيل في شرع الله. لابد أن يغلب على ظن المجتهد أحد الأمرين، إما الجواز وإما عدمه. وبناء على ذلك إذا كان للشافعي قولان في المسألة ولكل منهما وجهة نظر ورجح أحدهما على الآخر، الراجح يعبر عنه بالأظهر، والثاني له ظهور في الجملة ولكنه الآن بالنسبة إلى الأظهر ضعيف ما يفتى به ما يفتى به. فإذا قوي الخلاف بين القولين للشافعي عبر عنه الإمام النووي بالأظهر، وإذا ضعف الخلاف بين القولين، واحد قوي جدا جدا واحد قد يكون هالك وساقط ولكنه له احتمال مجرد احتمال عقلي أو احتمال شرعي، يعبر عنه بالمشهور إشارة إلى غرابة مقابله وإلى ضعفه الشديد. هذا إذا كان الكلام للإمام الشافعي. وأما إذا كان الكلام للأصحاب استنبطوه على قواعد الإمام الشافعي، فيعبر الإمام النووي في هذه الحالة بالصحيح أو الأصح. فإذا قوي الخلاف بين الأصحاب ذهبت جمهرة من الأصحاب إلى هذا القول، وذهب جمهور آخر من الأصحاب إلى القول الآخر، واشتد الصراع بينهما، ولكن النووي رجح أحد القولين على الآخر للأصحاب، يعبر عنه بالأصح إشارة إلى صحة مقابله على جملة، وإن كان بالنظر للأصح واعتبر الآن ضعيف. وإذا قوي الخلاف بين الأصحاب، معظم الأصحاب 99% منهم ذهب إلى هذا القول، 1% ذهب إلى القول الآخر، في هذه الحالة يعبر الإمام النووي بالصحيح، يقول الصحيح كذا، إشارة إلى أن القول المقابل لا قيمة له نهائيا، يعني وجهة نظره ضعيفة جدا. ففي هذه المسألة الإمام النووي يقول هنا في المنهاج، والصحيح أنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاتته لزمه التتابع في القضاء، يعني إذا قال نويت أن أعتكف لله تعالى 10 أيام متتابعة وفاتته هذه المدة لم يستطع أن يعتكف فيها، يجب عليه القضاء، فإذا قضاها وجب عليه أن يقضيها متتابعة. فهنا في المنهاج عبر بالصحيح، ولكنه في الروضة عبر بالأصح. ولذلك الشراح دائما يشيرون إلى الخلافات، لماذا يعبر النووي هنا بالصحيح ويعبر هناك بالأصح؟ ربما لا شك أن الإمام النووي بالنسبة للمذهب عندنا شيخ المذهب، ولا شك أن النووي اطلع على الأقوال في المذهب اطلاعا لم يطلع عليه أحد من الناس الذين كانوا قبله أو من الذين جاءوا بعده، يستبعد، لأننا لو استقرأنا كتب المذهب بأسرها لما وصلنا إلا لمثل هذه النتيجة. فالإمام النووي رحمه الله تعالى لماذا يعبر هنا بالصحيح وفي الروضة يعبر بالأصح؟ يحتمل والله أعلم، هذا أنا أقوله، أن الخلاف يعني مثلا ذهب 70% من الأصحاب إلى قول، وذهب 30% إلى قول آخر، أو 80% ذهبوا إلى قول، و20% ذهبوا إلى القول الآخر. في هذه الحالة تختلف نظرة الفقيه. في بعض الحالات حينما كان الإمام النووي يؤلف الروضة رحمه الله، والروضة ألفها الإمام النووي وكان يعزم على تبييضها وكان يعزم على تنقيح بعض الأقوال فيها، إلا أن الله تعالى ما قدر له هذا، فمات الإمام النووي قبل أن يفعل هذا. وبناء على ذلك يحتمل أنه حينما كتب في الروضة رأى أن الخلاف قوي ما بين المذهبين أو ما بين القولين للأصحاب، وفي بعض الحالات ربما يقول إمام النووي الأصح ويكون المخالف واحد، ولا عبرة بكثرة القائلين، ربما يذهب 50 رجلا من أصحابنا إلى حكم في مسألة ويذهب واحد مخالفا لهم ويكون الحق مع الواحد كما نص عليه الإمام النووي في المجموع، قال ولا تغرنك كثرة القائلين، فربما كان الحق مع الواحد وكان من الجماعة أبعد. آدم ما يغرنا هذا، بل نحن ما قلنا العدد هو الذي يرجح، وإنما ظهور الدليل وقوة الدليل هي التي ترجح المسألة أو قول أحد الأصحاب على قول آخر منهم. فربما حينما رجح كتب الروضة خلب على ظنه أن المسألة أن الخلاف بين المسألتين قوي جدا، ولا عندما ألف المنهاج اطلع على بعض الأدلة التي لم يطلع عليها حينما ألف الروضة، فرأى أن الجانب الصحة مع هذه الفرقة والفرقة الثانية دليلها يكاد يكون ساقطا، وهالك تعبر عنها في الصحيح. يعني هذه الاحتمالات التي من أجلها كما أعتقد والله أعلم تضطرب عبارات المؤلفين في كتبهم، وهذا ليس فقط النووي يعمل، وإنما كل من ألف في الفقه تختلف نظرته، نظرة الإنسان تختلف في قوة الدليل وظهوره. ربما يقرر الإنسان الدليل ويعتقد الحكم في المسألة على هذه الشاكلة وعلى هذه الناحية، فيأتي إليه أحد الأشخاص من العلماء ويناقش ويناظره فتتغير وجهة نظره. هذه الأدلة كلها ظنية، وهذا من عدالة فقهائنا ومن تقواهم ومن ورعهم، كانوا يقبلون المناظرة ويقبلون الرأي المخالف ويستفيدون من الناس ويتعلمون منهم، هذا خلق المسلم وسجيته. فالإمام النووي واحد من هؤلاء الأئمة، كل من ألف وكتب تتغير وجهة نظره من كتاب إلى كتاب ومن مسألة إلى مسألة، ولا حرج في هذا نهائيا. نعم، لكن ليست المشكلة في هذا الصح، والأصح واضحة، هذه أظن كل واحد ينظر فيها يصل لهذه النتيجة، ولكن في بعض الحالات يقول الأصح، وفي مكان آخر ربما يقول الأظهر. هنا الآن صار تناقض، لأنه حينما قال الأظهر أشار إلى أن الخلافة من قولي الإمام الشافعي، وحينما قال الأصح أشار إلى أن الخلافة من قولي الأصحاب. في هذه الحالة يحتاج الأمر إلى تدقيق، ربما يكون سبق قلم، هذا وارد، احتمال، وربما يكون تحليل آخر، وهذا واقع أيضا ونص عليه معظم أصحابنا في كتب المذهب، ربما يكون للإمام الشافعي في المسألة قولان ولكن اختلف أصحابه في نقل القولين عنه. بعض الأصحاب ينقلون للشافعي أقوالا في المسألة، وبعض الأصحاب ينكرون للشافعي قولا ينكرون أن للشافعي قولا في المسألة، وبناء على ذلك تختلف عبارات الفقيه أيضا. فإذا غلب على ظني نقل ذات الفريق ذكر أن في المسألة أن المسألة من قبيل الأظهر والمشهور، وإذا غلب على ظني رأي الفريق الآخر وأن الشافعي ليس له في المسألة قول عبر عنها للصحيح أو الأصح، وهذا أيضا وقع في كتب الإمام النووي وفي كتب غيره من أصحابنا في المذهب. فاحتمال سبق القلم وارد، والاحتمال الآخر أيضا وارد، والشراح ينصون على مثل هذه المسائل، والفقهاء المتأخرون يتعقبون دائما الفقهاء المتقدمين ويبينون هذا. فإذا إذا نذر الإنسان مدة معينة وفاتته لم يتمكن من أدائها وكان قد شرط فيها التتابع وأراد قضاءها وجب عليه أن يقضيها متتابعة، وإذا لم يتعرض للتتابع لم يلزمه أيضا في القضاء التتابع، إذا تعرض له في الأداء يجب عليه أن يفعله في القضاء وإلا فلا. وإذا ذكر التتابع نذر أن يعتكف ونذر أن يكون اعتكافه متتابعا وشرط الخروج لعارض، قال شريطة أن أخرج إذا حدث لي عارض من العوارض المباحة المقصودة قال صح الشرط في الأظهر. عرفنا الآن معنى الأظهر يعني من قولي الإمام الشافعي. قال وبه قطع الجمهور لأن الاعتكاف إنما لزم بالتزامه فيجب بحسب ما التزمه، فإن شرطه لخاص من الأغراض كعيادة المرضى خرج له دون غيره. إذا قالنا لله تعالى علي أن أعتكف 10 أيام متتابعة ولا أخرج من المسجد إلا لعيادة المرضى، قال هذا ما يجوز أن يخرج إلا لعيادة المرضى. وطبعا أضف إلى هذا الحاجة العامة مثل قضاء الحاجة، هذا قلنا ما يحتاج إلى نص، وإن كان غيره أهم منه ما يقاس عليه، لأنه شرط فقط الخروج لعيادة المرضى أو شرط الخروج لأمر عام كشغل يعرض له، خرج لكل مهم ديني كالجماعة والجمعة أو دنيوي مباح كلقاء السلطان والقاضي واقتضاء الغريم وغير ذلك من الأمور. والمسألة أولا وأخيرا ترجع إلى نيته، ماذا يريد باشتراط الخروج، فإذا عينه وجب عليه أن يلتزم ما عين، وإذا شرط الخروج لكل ما يطرأ له فعند ذلك يجوز له أن يخرج لكل ما يطرأ له من الطوارئ. طيب إذا خرج في هذه الفترة ونذر أن يعتكف 10 أيام وشرط في النذر أن يخرج في عيادة المرضى، ولنفترض أنه خرج لعيادة المريض خرج نصف ساعة في اليوم الأول وخرج نصف ساعة في اليوم الثاني، فكان مجموع ما خرج به من المسجد 5 ساعات، هل يجب عليه قضاؤها أم لا يجب عليه قضاؤها لأنه نذر التتابع؟ قال والزمان المصروف للعارض الذي ذكرناه والذي شرطه في نذره لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر، كان قال لله عليه أن أعتكف هذا الشهر أو أعتكف هذه العشر، لكنه لو نذر قال لله علي أن أعتكف 10 أيام كاملة شريطة أن أخرج لعيادة المرضى أو لمقابلة السلطان القادم إلى البلدة إن حدث، وجاء السلطان وخرج لمقابلته واستغرق خروجه 6 ساعات، قال هذا يجب عليه القضاء لأنه نذر أن يعتكف 10 أيام كاملة في الحالة الأولى ونذر هذه العشر واستثنى فيها زمن الخروج فخرج ما يضر لأنه ما نذر أن يزيد عليها، لكنه في الصورة الثانية التزم في ذمته أن يعتكف 10 أيام كاملة، ولذلك لابد أن يعتكف 10 أيام كاملة. فإذا خرج 6 ساعات لمقابلة السلطان مثلا عند ذلك يجب عليه أن يقضي هذه الساعات الست لأنه التزم أن يعتكف 10 أيام متتابعة، بخلاف لو قال نويت أن أعتكف هذا الأسبوع وأن يكون الاعتكاف متتابعا شريطة أن أخرج نذر هذا الأسبوع واستثنى منه زمن الخروج، بينما في الصورة الثانية التزم أن يعتكف زمنا كاملا، كما لو التزم أن يعتكف 10 ساعات يجب عليه أن يعتكف 10 ساعات. وإذا نذر الإنسان الاعتكاف متتابعا وخرج بلا عذر انقطع تتابعه، والمراد بالخروج أن يخرج الإنسان بجسده كاملا، لكنه لو أخرج بعض الأعضاء من المسجد كان أخرج يده أو أخرج رجله أو أخرج رأسه فلا يعتبر هذا خروجا. ففي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى السيدة عائشة فترجله وهو معتكف في المسجد، أي تصرحه وهو معتكف في المسجد ولا يعتبر قد خرج من المسجد. فالمراد بالخروج إذن الخروج بالجسد، ولا يضر الخروج لقضاء الحاجة بالإجماع لأنه ضروري ولو كثر، لأن الإنسان خرج لهذا الأمر الضروري، وقلنا إنه إن ذكره أو لم يذكره فإنه يجوز له الخروج لأجله، لأنه لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه بل لا يمكنه أن يؤخره. وعلى العكس من ذلك لو حضرت الصلاة وكانت عنده حاجة فيندب له أن يقدم قضاء الحاجة وبعد ذلك يصلي حتى يدخل الصلاة وهو فارغ مطمئن القلب. نفرض أنه خرج لقضاء الحاجة وبيت زميله قريب من المسجد وبيته بعيد من المسجد، أو كان في المسجد حمامات غير الحمامات الحالية، الحمامات القديمة يعني كان فيها حرج على الإنسان أن يقضي حاجته فيها كما نجد الآن في بعض الأماكن النائية، ولو وجدنا مكان مصلى يصلون به نجد بجانب المكان أماكن لقضاء الحاجة لكنها فيها حرج، وليس كل الناس يتمكن من قضاء الحاجة على هذه الحالة. وبناء على ذلك لو وجد مكانا قريبا يتمكن فيه من قضاء الحاجة لكنه يلحق فيه مشقة وحرج يتنافى مع المروءة، وبيته بعيد قال يجوز له أن يذهب لبيت بعيد ولا يجب عليه أن يفعل في هذا المكان القريب. لنفترض أن له في جوار المسجد بيتا لصديقه، قال ما يجب عليه أن يدخل هذا البيت ولو كان لصديقه، مهما كانت العلاقة بينه وبين صديقه لما في ذلك أيضا من المنة ولما فيه من الإيذاء، ويجوز له أن يخرج إلى بيته ولو كان بيته بعيدا، فلا يجب عليه فعلها في غير داره. أما الحمامات الموجودة اليوم في المساجد، اليوم أوضاعنا تغيرت، أصحابنا الفقهاء لم ينصوا على هذا، ما كان هذا معروفا. أما أنا والله على أقول هذا يعني تفقها مني، أن الإنسان اليوم إذا لم يشرط أن يذهب إلى بيته، الحمامات في المساجد اليوم ما فيها إخلال بالمروءة، حمامات مغلقة ويمكن للإنسان أن يقضي حاجته فيها بدون أي حرج نهائيا، ونظيفة، معظم الحمامات هنا نظيفة ما فيها إخلال بالمروءة ولا فيها حرج ولا فيها إيذاء. فأنا أقول تفقها مني، والله أعلم أنه يعني ما يجوز أن يذهب إلى مكان بعيد إلا إذا شرطه واستثناه. نعم. أما فيما سوى هذه فلا يجب عليه فعلها خارج بيته. وهنا لنفترض غرضا أن دخوله للحمام في بعض الحالات الآن بعض الأشخاص حتى هذه الحمامات فيها حرج بالنسبة له، إذا تحقق هذا فيبقى كلام فقهائنا أيضا جاريا ومضطردا، ما يجب عليه فعلها خارج بيته بل يجوز له أن يذهب إلى البيت. فالمسألة إذن ترجع إلى اعتبار الأشخاص واعتبار الزمان والمكان، لكن غالب الأشخاص في الوضع الحالي ما عليهم حرج من قضاء الحاجة في المساجد. نعم. قال ولا يجب فعلها في غير داره المستحق لمنفعتها، مثل دار الصديق، أو لو كانت له دار صديق في جوار المسجد ما يجب عليه فعل حاجته في دار صديقه لما في ذلك من المشقة وخرب المروءة. قال وتزيد دار الصديق بالمنة بها. وطبعا هذا يختلف باختلاف الأشخاص، المروءة هي ملازمة الإنسان لأحوال أمثاله في زمانه وفي مكانه، ما تختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان. قال ولا يضر بعدها، بعد البيت ما يضر إلا أن يفحش، يعني واحد يكون هنا بالكويت يريد أن بيت وبيته في الفحاحيل مثلا أو بيته في العبدلي، إذا أراد أن يقضي الحاجة يسافر سفرا طويلا، هذا لا شك أنه يقطع الاعتكاف نهائيا، لأن أدنى هذا الشيء غير معقول وغير مألوف. أما لو بعدت عرفا، يعني مثلا دار صديقي بعيدة 3 دقائق، بيته بعيدة 10 دقائق عن المسجد، ما في مانع أن يذهب إلى بيته. قال أما إذا بعدت بعدا فاحشا فعند ذلك يضر هذا البعد في التتابع ويقطعه. لو ذهب لقضاء الحاجة وهو في الطريق عاد مريضا أو زار قادما من السفر، قال فإذا طال وقوفه، هذا بالنسبة للذي نذر التتابع، الذي لم ينذر التتابع ما حرج، أكثر ما هناك نقول إن اعتكافه قد انتهى ويحتاج لنية جديدة ويعتكف اعتكافا جديدا. فإذا نزل التتابع وذهب لقضاء حاجته في بيته على التقصير الذي ذكرناه وهو في الطريق في الذهاب أو العودة عاد مريضا أو زار قادما، قال إن وقف على المريض أو القادم وأطال الوقوف انقطع تتابعه لأنه لا حاجة لهذا. وأما إذا وقف عليه قليلا أو لم يقف أصلا وإنما سلم عليه وهو مار ولم يعدل عن طريقه الرئيسي، قال في هذه الحالة لا يضر، لقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: إني كنت أدخل البيت للحاجة، لقضاء حاجتها. طبعا هذا بالنسبة للنساء لا شك أن قضاء الحاج خارج البيت في عذر وفي مشقة كبيرة جدا. نعم، قال: إني كنت أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. رواه مسلم. إذا ما كانت تعرج عليه تغير طريقها ولا كانت تقف، وإنما كانت تعوده وهي مارة. إني كنت أدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وفي سنن أبي داود مرفوعا عنها عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو يسأل عنه ولا يعرج. نعم، إذن إذا طال وقوف عرفا أو عدل عن طريقه وإن قل عدوله يضر هذا في التتابع ويقطع الاعتكاف. قال: ولا ينقطع التتابع لمرض يحوج إلى الخروج. إذا مرض الإنسان، نحن إذا مرض الإنسان مرضا شديدا، إذا كانت الحاجة يخرج إليها مع أنه قد يستطيع تأخيرها، المرض لا يستطيع تأخيره. قال: إذا مرض مرضا يحوجه إلى الخروج يجوز له أن يخرج ولا ينقطع تتابعه. وأما إذا كان المرض خفيفا كصداع وشيء من ارتفاع الحرارة بسيطة جدا، فهذا لا يخرج به من المسجد، وإذا خرج انقطع تتابعه. قال: وفي معنى المرض المحوج للخروج اللص أو الحريق، إذا حدث حريق في المسجد أو حدث حريق في الخارج يحوج لأن يخرج لإطفائه، أو وجد غريقا مشرفا على الهلاك والغرق يجوز له أن يخرج، لا شك في هذا. قال: ولا ينقطع التتابع بحيض إن طالت مدة الاعتكاف بأن كانت لا تخلو عنه غالبا، كشهر نزلت المرأة تعتكف شهرا، شهر لا بد أن تأتيها الحيض في هذا الوقت، الشهر غالبا لا بد أن تأتي فيه العادة، ولكنها لو نذرت أياما يمكنها أن تفعلها بدون حيض، كأن نذرت أن تعتكف 10 أيام باستطاعتها بعد طهرها أن تعتكف الأيام 10، فلو اعتكفت أياما تعلم أنها ستأتي فيها الحيض يقطع الحيض تتابع اعتكافها، لأنها فعلت شيئا كان بإمكانها ألا تفعله، أو أقحمت نفسها في أمر كان بإمكانها ألا تقحم نفسها فيه. فإن كانت بحيث تخلو عن الحيض انقطع التتابع في الأفضل. والكلام كله طبعا في الاعتكاف المنذور فيه أو المشروط في التتابع. ولا ينقطع التتابع بالخروج من المسجد ناسيا لاعتكافه على المذهب المقطوع به كما صححه الإمام النووي في المجموع، ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان، قال لأنها مبنية له للمسجد معدودة من توابعه، فقد اعتاد الراتب صعودها وألف الناس صوته فيعذر فيه، أي في هذا الخروج من أجل الأذان، ويجعل زمن الأذان كالمستثنى من اعتكافه لأنه هو مؤذن راتب معين في هذا المسجد. فكما أنه يجوز له أن يخرج بقضاء الحاجة التي لم يشرطها، وقلنا وإن لم يشرط تعتبر كالمشروطة، كذلك الأذان لأنه معين ومرتب في هذا المسجد، وبناء على ذلك وإن لم يشترط خروجه للأذان في نذره الاعتكاف يعتبر هذا كالمشروط ولا يقطع خروجه للأذان التتابع. قال: ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار. إذا خرج الإنسان من المسجد بعذر يجب عليه قضاء هذا الزمن الذي خرجه إلا الأوقات التي يخرج فيها لقضاء الحاجة. والأمور التي ألحقناها بها كأذان الراتب والغسل من أجل الجنابة، أي الأمور التي لا يمكنه إلا أن يخرج من أجلها. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الاعتكاف، وبالانتهاء منه نكون قد انتهينا من كتاب الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحسن ختامنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.